بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الإجلال والتقديس والتعظيم والتكبير، الكمال في ذلك كله للرب جل جلاله، لأن الله سبحانه وتعالى هو القدوس، ولأن الله عز وجل هو الجليل، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الكبير، ولأن الله عز وجل هو العظيم. فتكبير الله وتعظيمه وإجلاله وتقديسه أعظم العلوم وأنفعها للإنسان، فالعلم الذي يملأ قلبك بإعظام الله وإجلاله لا شك أنه أنفع شيء للعبد، وأحسن ما يصلح هذا القلب العلم بالله جل جلاله. ومن تأمل القرآن العظيم وجد كأن هذا الكتاب إنما يعرف بهذا الرب جل جلاله، ووجد أن القضية الأساس والقضية الكبرى في هذا القرآن هي العلم بالله جل جلاله، العلم الذي يجعل قلب العبد يدرك أن لله عز وجل صفة الجلال والكمال له سبحانه وتعالى، ويدرك أن هذا الإله العظيم الكبير المتعال هو المعبود بحق، وهو المألوه بحق، فالقلوب تألهه، تحبه وتحن إليه، وتشعر بحاجتها إليه وافتقارها إليه، وتدرك أنه لا غنى لها عن هذا الرب العظيم الجليل جل جلاله، فلذلك تألهه، فهي دائمة القرب إليه واللجأ إليه. وكلما ازداد الإنسان علما بالله ازداد تألها له وخضوعا له وقربا منه، فلا يكون الأنس إلا بالله، ولا يكون الفرح حقيقة إلا بالله، ولا يكون الاعتزاز إلا بالله. ويشعر الإنسان أن الخوف كله أن هذا الكبير المتعال يعرض عنه، وأن هذا الجليل جل جلاله يغضب عليه. فلذلك أكثر ما يجعل هذا المؤمن يتحرك في هذه الدنيا هو كيف يحافظ على هذا الأمر العظيم، كيف يشعر دائما أنه في هذا العمل الدائم المستمر، وهو أنه في عبادة ربه التي بها يكون قريبا من هذا الخالق العظيم جل جلاله. فكل راحته أن يشعر بذلك، وكل طمأنينته أن يجد هذا في قلبه. والذي لا يجد هذا هو المحروم حقيقة، وهو المعذب، وهو الذي لم يذق من الدنيا أحلى ما فيها، والذي لم يدخل جنة هذه الدنيا. فالقرآن العظيم كتاب أنزله الله عز وجل، وقضيته الأولى العظمى تعظيم هذا الرب جل جلاله وتكبيره سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا هو الطريق الصحيح الموصل إلى الثمرة العظمى لتعظيم الله وإجلاله، وهي عبادته وحده والتسليم له والخضوع له جل جلاله. هكذا عرضت قضية الإيمان في كتاب ربنا عز وجل. يعرفنا الخالق بذاته العلية ويبين لنا من أسمائه وصفاته ما يملأ القلب إجلالا، ثم يدعونا إلى عبادة هذا الجليل جل جلاله، ويشعرنا كيف يكون الإنسان في تلك الحالة من الأمان والطمأنينة والراحة والرضا والرضوان عندما يكون هذا حاله. هذا كتاب ربنا عز وجل. ولذلك الذي يقرأ القرآن ولا يتعلم هذا الأمر من كتاب ربه عز وجل فهو لم يدرك أعظم ما في هذا الكتاب العظيم، ولم ينل أعظم ما في هذا القرآن الكريم. فيصبح هذا الإنسان كما قلنا حرصه العظيم على أن يكون قريبا من ربه، وخوفه على أن يبتعد عن ربه، وأكثر خوف أن يؤتى من قبل نفسه وأن يخدع من قبل شيطانه عندما يظن أنه يعمل في مرضات ربه، وحقيقة الأمر أنه ليس كذلك، ويكون ذلك عندما يؤدي العمل ويفقد صدق العمل، ويكون ذلك عندما يؤدي العمل ويفقد إتقان العمل، ويكون كذلك عندما يفرط في أداء ما أمر الله عز وجل به. فلا إله إلا الله هي القضية العظمى في هذا القرآن العظيم. لا إله إلا الله، لا إله تألهه هذه القلوب إلا الله، وتحن إليه النفوس إلا الله، وتجد راحتها في القرب منه إلا الله، وتجد أمنها في القرب منه إلا الله، وتطمئن أنها آوت إلى ركن شديد إلا الله. فإذن هذا الأمر العظيم، ما علاقة هذا الأمر بآية درسنا اليوم؟ لأننا سوف نرى فيها لجأ عجيبا وإقبالا كبيرا من عبدين صالحين من عباد الله، أحدهما إمام جعله الله لأهل الأرض إلى يوم القيامة، خليل الله إبراهيم. ذاك الإنسان الذي منذ أن وجد وبعث فإن أمره عظيم وشأنه كبير، وله شأن في هذه الدنيا، خليل الله إبراهيم الذي ابتلاه الله عز وجل فثبت وصبر ووفى، فامتدحه الله عز وجل في القرآن بأحسن المدح ووصفه بأحسن الأوصاف، وأفصح القرآن عن ثباته في تلك الابتلاءات. فالله عز وجل يخبر بوفائه، فإبراهيم الذي وفى، ويخبر عن إمامته وكرم الله عز وجل له بعد ذاك الابتلاء العظيم، فقال له: إني جاعلك للناس إماما. فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام وابنه النبي البار بوالديه والصديق إسماعيل عليه السلام، يخبر الله عز وجل عن دعاء صدر منهما، وهما يقومان بعمل عظيم جليل وبذل كبير، وهما يقومان ببناء هذا البيت الأول، الكعبة الشريفة، امتثالا لأمر الله عز وجل. ففي أثناء البناء تصدر تلك الكلمات من تلك النفوس الطيبة والألسن المباركة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويتعجب الإنسان، يبنيان بيت الرب استجابة لأمر الرب، ثم كل منهما يدعو ربه أن يتقبل منه، لأن الفوز إن قبل الله، والرضا إن قبل الله، والسعادة إن قبل الله، والرضوان إن قبل الله، والنجاة إن قبل الله، والخير كله إن قبل الله. فلذلك وهما يقومان بذلك العمل العظيم، والألسنة تلجأ إلى الله بأن يتقبل منهم ذلك العمل. هذه الآية كما قلنا سابقا في درسنا الماضي وفي دروس مضت، هي ضمن آيات أتت في سورة البقرة، وكانت قبل الأمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام ثم للأمة بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة. وقلنا أن هناك كانت تهيئة لهذا الحكم العظيم الكبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة إذا صلى يصلي بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني، فتكون الكعبة الشريفة بينه وبين بيت المقدس، هكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في مكة. فعندما هاجر صلى إلى بيت المقدس وبقي يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا، وقيل 17 شهرا، فكانت هذه المدة. فأراد الله عز وجل أن يكون انتقال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في صلاتهم إلى الكعبة الشريفة، فنزل هذا الحكم، وكان نزوله قبل غزوة بدر بشهرين، وكان ذلك في شهر رجب، قيل في نصفه وقيل في 17 منه من شهر رجب. وكان أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم إلى الكعبة الشريفة هي صلاة الظهر. صلاة الظهر هي أول صلاة توجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة الشريفة في شهر رجب العام الثاني للهجرة، في منتصفه، منتصف الشهر، أو في 17 منه. وهنا قد يقول القائل: وهل هذا الأمر يحتاج هذه التهيئة العظيمة لنفوس الصحابة حتى يقبلوا هذا الحكم؟ قلنا الجواب أن هناك خصم صاحب شبه ولجج وصاحب كلام، وهم اليهود ومن معهم من المنافقين. فهؤلاء طبعا كان اليهود عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما قلنا سابقا لم يقبلوا ولم يؤمنوا، وقالوا يكفينا ما نحن عليه ولا نحتاج، وكانوا بعد ذلك يثيرون الشبه. فعندما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس فكانوا يقولون عجبا لهذا النبي يتجه إلى قبلتنا ثم يدعون أن نتبعه، أليس الأولى هو أن يتبعنا حيث أنه يتجه إلى قبلتنا؟ فكانوا يؤلبون المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل تهيئة لهذا الحكم الكبير كانت كما قلنا هناك آيات نزلت، كان من أولها الكلام عن اليهود وفضح لتلك النفوس الخربة التي امتلأت بالخداع وبالغش لله عز وجل ولرسل الله ولكتب الله وللمؤمنين ولبيوت الله عز وجل. فجاءت الآيات وبينت حال هؤلاء، بينت حقدهم وحسدهم وكبرهم وانحرافهم وتعلقهم بالدنيا وتعلقهم بالشهوات، وأنه ما سلم أحد من أذاهم، كل ذلك توطئة. لماذا؟ أن الصحابة لا يلقون السمع لكلامهم ولا تميل النفوس إلى شبهاتهم، فكان هذا المقطع الأول الذي جاء قبل قبل إنزال حكم التحول في القبلة إلى الكعبة الشريفة. ثم جاء التثنية بعد ذلك بالكلام عن هذا المكان وقبل المكان لأن الإنسان قدره أعلى، فكانت البداية بالكلام عن البناء لهذا البيت، خليل الله إبراهيم، الإمام عظيم القدر عند الله، رفيع الشأن في ملكوت السماوات، صاحب الحوار والمجادلة مع أهل الكفر، والحجة الدامغة التي آتاه الله عز وجل إياها، الصابر على البلاء، الثابت في دعوته، هذا الإمام. فجاء الإخبار عنه، ثم بعد ذلك ثلث بالكلام عن البيت والاصطفاء والاختيار لهذه البقعة المباركة، ثم بعد ذلك جاء الربط بين البناء والبناء، وهي آية اليوم التي بين أيدينا. فقال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بيت الله الأول الكعبة الشريفة، بيت الله الأول لأن الله قال ذلك وأخبر عن هذا، فقال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا بيت ربنا الأول. البيت الأول هل هو بمعنى أول بيت على الإطلاق، أو أن المقصود أنه أول بيت لعبادة الله على الإطلاق بمعنى من البيوت التي يسكنها الناس؟ فللعلماء في ذلك أقوال، فمن العلماء من قال هو الأول على الإطلاق، ويستدلون على ذلك بما ورد من الآثار عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، وأثبتوا ما ورد في هذا الباب ما ورد من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن البيت بني قبل الأرض بألفي سنة، إن هذا البيت بني قبل الأرض، أي بمعنى قبل الناس، وكان ذلك بألفي سنة. وورد مثله من قول كعب الأحبار. فهذا أصح ما ورد في هذا الباب. لذلك قال بعض العلماء بأن قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس على الإطلاق، على الإطلاق. ومنهم من قال أول بيت أي لعبادة الله عز وجل، وهذا قول علي رضي الله عنه الخليفة الراشد، فيرى أن الناس بنوا البيوت وسكنوها، ولكن أول بيت لعبادة الله عز وجل بني هو هذا البيت. وأول من بنى هذا البيت من قال أنه كان قبل الأرض، فإذن يرى أن هذا البيت خلقه الله عز وجل ابتداء، وهذا قول. ومنهم من قال أن أول من بناه الملائكة، ومنهم من قال أن أول من بناه آدم، وقيل غير ذلك. لكن كما قلنا لم يرد في ذلك حديث صحيح، إنما الخبر اليقين عندنا أن خليل الله إبراهيم بنى هذا البيت وشاركه ابنه إسماعيل، هذا خبر يقين. ما قبل ذلك هذه آثار لا نستطيع أن نكذبها، ولا أيضا نستطيع أن نبني عليها خبرا يقينا. لكن خبر اليقين عندنا أن أول من رفع قواعد هذا البيت هو خليل الله إبراهيم، وأن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في القرآن. وقلنا أن أبا ذر رضي الله عنه في الحديث الصحيح سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أي بيت بني في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي، يعني أي بيت بعد ذلك؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما مدة في البناء؟ قال: 40 سنة. فإذا بين بناء الكعبة الشريفة وبين بناء المسجد الأقصى 40 سنة. فإذا هذا بيت الله الأول. فإذا الآية أثبتت أن خليل الله إبراهيم بنى هذا البيت ورفع قواعده، وأنه شاركه في ذلك ابنه إسماعيل. وقد قلنا أن خليل الله إبراهيم بعد أن وضع هاجر وابنها إسماعيل عند الكعبة ورجع إلى بيت المقدس، إلى تلك إلى البلاد، إلى البلاد المباركة، فكان يتفقد تركته في مكة، وكان يزورهم في كل شهر مرة، يأتي على البراق. وأن ذلك ثبت من خبر علي رضي الله عنه وحسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فكان يأتي بالبراق في كل شهر مرة يزورهم ويتفقدهم ثم يرجع إلى مهمته. وأنه في إحدى تلك الزيارات قال لابنه إسماعيل: يا بني، إن الله قد أمرني بأمر. قال: افعل ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: أعينك. قال: إن ربي قد أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فأعانه إسماعيل في ذلك البناء. فكان إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة، وكان خليل الله إبراهيم يبني. وكان بناء الخليل بناء بدون جص ولا مدر، أي يضع الأحجار بعضها فوق بعض ويشبك بعضها في بعض. ففعل ذلك حتى إذا ما وصل إلى موضع الحجر الأسود، قال لابنه إسماعيل: ائتني بحجر حتى أضعه في هذا المكان ليهتدي به الناس. فذهب إسماعيل يبحث ثم رجع، وإذا بالحجر الأسود قد وضع في ذلك المكان. فقال: من أتاك بهذا؟ قال: من لا يكل علي ولا عليك. فوضعه وأكمل البناء. وكان بناء الخليل عليه السلام مرتفعا بمقدار 9 أذرع، مقدار 9 أذرع، هذا بناء الخليل. ولم يكن له سقف، ما كان مسقوفا. إذن كان هذا البناء بالأحجار بدون مدر ولا جصة، وإنما كان الأحجار بعضها فوق بعض مرتفعا على مسافة طولا في السماء بمقدار 9 أذرع، بمقدار 9 أذرع، وأطواله التي بني عليها وعليها أساس إبراهيم أن طول الكعبة الشريفة من الجهة الشرقية من الركن الحجر الأسود إلى الركن العراقي مقداره 37 ذراعا، هذا طوله من الجهة الشرقية. ومن جهة الغربية ظهر الكعبة فكان طوله 36 ذراعا. وطول جدار الكعبة فيما بين الركنين من الركن الأسود إلى الركن اليماني 20 ذراعا، وطوله من جهة الحجر الآن 22 ذراعا. إذن هذه هي الأطوال للكعبة الشريفة التي رفع قواعدها خليل الله إبراهيم. فإذن طول ارتفاع في السماء 9 أذرع، لم يكن هناك سقف، لم يكن بين الأحجار مدر أي طين ولا جصة من الجبس، وإنما كانت الأحجار يوضع بعضها فوق بعض. بعد أن أكمل البناء، طبعا المقام عندما ارتفع البناء جيء له بهذا الحجر فارتقى عليه وأكمل البناء، فيقول الله عز وجل مخبرا عن ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ يرفع، أي واذكر يا محمد إذ يرفع. والفعل المضارع يفيد ماذا؟ يفيد شمولية الزمان. وفعل إبراهيم ماضي ولا كان حاصلا عند نزول هذه الآية؟ بل هو ماضي، فلماذا لم يعبر بالفعل الماضي؟ قال العلماء هنا، سبحان الله معنى لطيف، قال العلماء عبر بالماضي مكان، عبر بالمضارع مكان الماضي لكي تبقى النفوس مستحضرة للخليل إبراهيم عليه السلام، لأنه إمام، وأن النفوس لا بد أن يكون فيها حضور هذا النبي وجهده وبذله وعطاءه وإمامته. ومن هنا سبحان الله يقول العلماء أيضا لأن ملة الخليل إبراهيم عليه السلام هي الملة التي الله سبحانه وتعالى كلف الأنبياء كلهم بها، حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمره باتباع ملته، فهذه حقيقة عظيمة من الحقائق. وكذلك هذه الأمة أمرت باتباع ملة إبراهيم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلما كان هذا الإمام الخليل عليه السلام الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون حاضرا بالنسبة لهذه الأمة، فنجد هنا عندما يخبر عن هذا العمل العظيم فإنه يعبر عنه بفعل المضارع، بما كأن الأمة تنظر إلى فعله وهو يرفع هذا البناء. وإذ يرفع إبراهيم، أي واذكر يا محمد حالة إبراهيم وهو يبني هذا البيت العظيم المعظم، بيت الله الأول، الكعبة الشريفة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، القواعد بمعنى الأساس، وسمي الأساس بالقواعد قيل من صفة القعود، لأن القاعدة يلتصق بالأرض والقواعد تلتصق بالأرض ويبنى عليها ويرفع من فوقها، قالوا فلذلك سميت الأساسات بالقواعد من صفة القعود، والقاعد ماذا؟ يلتصق بالأرض، فكذلك القواعد هي الجزء من المبنى الذي يلتصق بالأرض. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وفيه إعلام بأن البناء كان على ماذا؟ على صورة إتقان وإحسان، لأن له قواعد، فإن البناء إذا لم تكن له قواعد فإنه ينهال ويسقط، وهي أيضا إشادة بأن البناء كان على إتقان وإحسان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وهنا كما قلنا سابقا من قال أن البناء كان مبنيا قبل الخليل إبراهيم فقال أيضا هذه الآية أستدل بها، كيف؟ قال يرفع القواعد بمعنى أن القواعد موجودة وأن دوره هو رفعها وأنه أظهرها وأبرزها بالبناء. وأما من قال بل هو الباني الأول فقال رفع القواعد لأن الجدار يبنى بعضه فوق بعض حتى يكون كأنه قطعة واحدة فيلتصق أعلاه بأوله بأسفله فيكون كالشيء الواحد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وهذه القواعد التي وضعها إبراهيم هي أحجار كبيرة عظيمة في بناء ابن الزبير، عبد الله بن الزبير عندما تولى إمرة مكة فإنه أعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مستأنسا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، وأن قريش رفعت باب الكعبة وجعلته عاليا حتى يتحكمون في من يدخل إلى الكعبة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف أن يفعل ذلك، وما منعه إلا أن قريش كانوا حدثاء عهد بكفر وأنه لو فعل ذلك قد يؤثر في نفوسهم، فأبقى البيت على ما كان عليه. فابن الزبير بعد ذلك كان من عمله أنه بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، وقد رأى عدد من التابعين تلك الأحجار التي هي القواعد ووصفوها بأنها ضخمة، أحجار كبيرة مثل الإبل حجمها، وأنها أيضا متشابك بعضها في بعض حتى أنك لو أدخلت عتلة وحركت أحد الأحجار لتحركت كلها، وهذا دليل على تشابك بعضها في بعض. فإذن خليل الله إبراهيم رفع هذه القواعد وبنى هذا البناء بالوصف الذي بينته لكم. فقال الله عز وجل من البيت، البيت المقصود الكعبة، وهذا لا خلاف بين العلماء في ذلك، أن المقصود بالبيت هنا الكعبة، والله عز وجل سمى هذا البيت في القرآن بثلاثة أسماء: بالكعبة والبيت والبيت العتيق. فالكعبة كما قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والبيت كما في هذه الآية التي بين أيدينا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. والبيت العتيق في قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا هذه أسماء للكعبة جاءت في كتاب الله عز وجل، جاءت في كتاب الله عز وجل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إسماعيل هو ابن إبراهيم، وهو الابن البكر لخليل الله إبراهيم، من هاجر عليها السلام، وإسحاق ابن إبراهيم من سارة، وإسماعيل هو الابن الأكبر، وكان بينه وبين إسحاق 13 عاما، فهو أكبر من إسحاق 13 عاما، وهو الذبيح على قول جماهير أهل العلم، وهناك قول بأنه إسحاق وهو قول ضعيف، والذي عليه أغلب العلماء على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. فقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، قال بعض العلماء: الآية جاءت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ولم تأتي وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. فأجاب العلماء عن ذلك بأن هذا الفاصل ليدل على أن الأساس في البناء هو إبراهيم، وأن إسماعيل كان معينا ومعاونا لأبيه خليل الله إبراهيم، فإن الأساس في البناء هو فعل إبراهيم الخليل عليه السلام، ودور إسماعيل هي المعاونة لأبيه في هذا البناء. فقالوا: فلذلك جاء هذا الفاصل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، على تقدير محذوف، أي يقولان حالة بنائهما للبيت ربنا. والدعاء بالربوبية، لأن العطاء خلق، فلذلك وهذا من موجبات الربوبية، فلذلك كان سؤالهم بالربوبية: ربنا تقبل منا. فكل ذلك البذل والصدق مع الله عز وجل، ولكنهم كانوا يطلبون من الله عز وجل أن يتقبل ذلك العمل: ربنا تقبل منا، أي عملنا هذا وبناءنا لبيتك المعظم، تقبله منا، ربنا تقبل منا. ثم يذكران التعليل للقبول: إنك أنت السميع العليم، التأكيد بمؤكدين: إنك إن وأنت، فهذا تأكيد على ماذا؟ على أن الله عز وجل هو السميع وهو العليم، السميع لما قالته ألسنتهما، والعليم بما احتوته صدورهما. العليم السميع العليم، فهو يسمع تلك الدعوات ويعلم ما خفي في الصدور، فتلك الدعوات التي دلت على أنهم فعلوا ذلك رغبة فيما عند الله واستجابة لأمر الله، وأن قلوبهم ما فعلت ذلك إلا استجابة لأمر الله عز وجل. فأنت السميع وأنت العليم، وفي ذلك إثبات لاسمين من أسماء الله عز وجل، السميع والعليم، السميع والعليم. وفي هذا دلالة على أن الإنسان يسأل ربه عز وجل ويتقرب إليه بأسمائه وصفاته، فدعاؤهما لربهما كان التقرب فيه بأسماء الله عز وجل وصفاته، إنك أنت السميع العليم. وهذا أدب في الدعاء، أن من أراد أن يدعو ربه عز وجل أن يتقرب إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، واضح، وهو أن يتقرب إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فإذن هذا البيت المعظم الذي أمر الله سبحانه وتعالى ببنائه وتشييده ورفع قواعده ليبقى هذا البيت قبلة للمسلمين، فلذلك الصحابة رضوان الله عليهم وهم يسمعون هذه الآيات والإشادة بخليل الله إبراهيم والإشادة ببيت الله الأول وكيف كان بناؤه، وأنه بني على الصدق، وأنه بني على الإيمان، وأنه منذ اللحظة الأولى كانت حوله تلك العبادة العظيمة الطواف، ومنذ اللحظة الأولى كانت الأرض التي حوله مطهرة، فأمر الخليل إبراهيم وأمر ابنه إسماعيل أن يطهرا هذا البيت وهذه البقعة المقدسة وأن يهيئاها للطائفين وللعاكفين وللذاكرين وللمصلين، أن تكون مهيئة لهم. إذن إعلام بأن هذا المكان مكان عبادة، فلذلك إذا جاءهم الحكم بأن يتجهوا إلى هذا البيت الذي منذ اللحظة الأولى إنما شيد لعبادة الرب جل جلاله وبأمر الرب سبحانه وبتكليف الخير من عباد الله عز وجل، وأن الأمر واضح والهدف واضح في بنائه، إذن سوف تكون النفوس ماذا؟ قابلة لهذا الأمر. وهذا كما قلنا دائما ننظر ونتعلم، فإن الله عز وجل يؤدبنا، فمن تأديبه نرى كيف سبحان الله العظيم أحكامه التي يبلغها لعباده المؤمنين، كيف جل جلاله لأنه الحكيم العليم سبحانه وتعالى كيف يهيئ لتلك الأحكام ما يجعل لها قبولا في النفوس، فنتعلم ذلك. فكلما كانت المعارضة لتلقي الأحكام أكبر، كلما احتاج الأمر إلى ماذا؟ إلى تهيئة قبول الحكم أكثر وإزالة تلك المعوقات. هناك من سوف يثير الشبهة، إذا لازم يسقط تأثيره على النفوس، فلذلك كانت التجلية لوضع اليهود والتجلية لوضع المشركين الوثنيين الذين يعبدون الأصنام، فلا يكون لكلامهم تأثير على نفوس المؤمنين. ثم إشادة بالمكان وإشادة بالبناء، ثم ذكر سبحان الله ذلك البناء في قصة رائعة تدل على تضحية، تدل على بذل، تدل على صدق، تدل على تعاون، تدل على وضوح هدف، وأن ذلك كله لله ومن أجل الله، وأن ذلك استجابة لأمر الله ليس ابتداعا ولا إحداثا، وإنما كان هو استجابة من لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أمر، وأن المكان مبوأ، وأن الذي بوأ ذلك المكان للخليل هو الله جل جلاله، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. إذن النفس التي تأتيها هذه المعلومات متتابعة، بعضها يبنى على بعض، هل تتردد إذا قيل لها اتجه إلى هذا البيت المعظم؟ ما تتردد. وهكذا كان الصحابة، ولذلك سوف نكرر ذلك الخبر العجيب عندما يأتي الصحابي إلى فئة من الناس يصلون كعادتهم إلى بيت المقدس، ثم يقال لهم، يقول لهم: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة الشريفة. فإذا بهم وهم في وسط الصلاة لا ينتظرون حتى ينتهون من صلاتهم، ولا يسألون هذا الإنسان، بل وهم في وسط الصلاة ينحرفون ويتحول إمامهم إلى بيت الله الحرام، ويصبح المصلون في الخلف يدورون دورة كاملة. إذن هذه النفوس التي قد تهيأت بهذه الآيات كلها قبل الحكم بنزول القبلة، فأصبحت نفوسهم متشوفة لهذا الحكم، متطلعة أن الله عز وجل يأمرهم أن يتحولوا إلى هذا البيت الأول، بيت الله العتيق الذي رفع قواعده إبراهيم، الذي أعانه عليه إسماعيل. فلذلك جاء الحكم وكانت هذه النفوس. وعندما قال اليهود ما قالوا وقال المنافقون ما قالوا، لم يؤثر تلك الشبهات التي قالوها في نفوسهم، وما ترتب على ذلك أن أحدهم ارتد، مع أن اليهود كانوا قالوا هذا دليل على أن محمد تائه، بالأمس كان يصلي إلى قبلتنا واليوم يصلي إلى مكة، وما ندري في الغد إلى أين يصلي، فهل تتبعون رجلا بهذه الكيفية؟ شبهة تثار، ولكنها ما وجدت قبولا في نفوس المؤمنين الذين تربوا على ماذا؟ تربوا على التسليم لأمر الله عز وجل، والتسليم الذي بني على ماذا؟ على التعظيم والتكبير والإجلال لله عز وجل. فلذلك يعتبرون أن الله الجليل جل جلاله لا يقول إلا الحق، وأن ما يخبر عنه هو الحق، وأن ما أمر بإجلاله وتعظيمه يعظم، لأن الله أمر بذلك. هذه النفوس التي بنيت على مبدأ التسليم بصورة سليمة صحيحة، لذلك تعاملوا مع هذا الحكم سمعنا وأطعنا. فإذن هذه الآية الكريمة أخبرتنا عن قصة بناء البيت. طبعا بعد بناء إبراهيم عليه السلام فإن هذا البيت حصل له تجديد في بنائه عدة مرات، بناء قريش زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته هذا ثابت، ما بين ذلك البناء وبين بناء إبراهيم عليه السلام ماذا ورد في ذلك؟ وردت أخبار وآثار، ولم ينقل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مما ورد من أصح ما ورد في ذلك من خبر علي رضي الله عنه مما ثبت عنه أن البيت بنته أيضا العماليق وهي قبيلة ممن سكن الحرم، وكذلك جرهم قبيلة العماليق جددوا بناء البيت وكذلك قبيلة جرهم. وهناك أخبار أقل في الثبوت ذكرت أن ممن بنى البيت قصي وكلاب أيضا، لكن أثبت ما ورد في ذلك هو خبر علي رضي الله عنه الذي أخبر عن بناء إبراهيم وبناء العماليق وبناء جرهم وبناء قريش وبناء قريش. وقيلت كما قلت أقوال غير هذه. ثم أيضا بعد بناء قريش كان بناء عبد الله بن الزبير، وبناء عبد الله بن الزبير كان بناء على قواعد إبراهيم، ثم هدم وأعيد بناؤه على ما كان عليه على بناء قريش، فبقي الحجر خارجا، والحجر جزء من الكعبة الشريفة بمقدار 7 أو 8 أذرع فقط من الحجر، فهذا الجزء الذي من الكعبة، هذا الجزء من الكعبة، ولذلك من صلى في الحجر فإنه قد صلى في جوف الكعبة، في جوف الكعبة، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترغب أن تصلي في جوف الكعبة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلها إلى الحجر وقال صليها هنا. ثم أخبرها أن قومها عندما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، فقصروا من بناء الكعبة بمقدار 7 أو 8 أذرع، فإذا هذا الجزء من الكعبة الشريفة، فمن صلى فيه فقد صلى في جوف الكعبة. وفي فضل الصلاة فيه ما ورد من خبر ابن عباس رضي الله عنهما عندما جاءه رجل فقال له هل صليت في مصلى الأبرار وشربت من شراب الأخيار؟ قال ما مصلى الأبرار؟ قال تحت ميزاب الكعبة. فإذن في الحجر، فإذن هذه هذا يعني فيما أعلم هو أثبت شيء ورد في فضل الصلاة في داخل الحجر من قول ابن عباس رضي الله عنهما، من قول ابن عباس رضي الله عنهما، فلذلك من صلى فيه فقد صلى في الكعبة. فإذن هذه بعض الأشياء ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة المباركة في قصة بناء البيت الذي جعله الله عز وجل قبلة للمسلمين وهدى للعالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.